زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلمنا عن موضوع عذاب النار، نسأل الله السلامة منها والعافية، عن أسمائها وأوصافها وما جاء فيها من اتساعها وعظمها، وأنها تتكلم وتبصر وتنطق نطقا حقيقيا، وكذلك فإنها طبقات ودركات، وأن المنافقين في الدرك الأسفل منها، وأنها تقول يوم القيامة هل من مزيد، وأن هذا السؤال على سبيل الطلب هل من زيادة تزاد فيا، كما ذكره عدد من المحققين من أهل العلم. فما هو وصف النار من الداخل؟ لأن المسلم إذا عرف ما أعد الله لأهل المعصية من العذاب والأهوال التي تكون فيها، فإنه يسعى لاجتنابها واجتناب غضب الرب وكل ما يؤدي للوقوع في النار. إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف الغطاء، وطال الويل واتصل العويل. النار لها سرادق، قال الله تعالى: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قال العلماء: السرادق هو السور، وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق، ومنه قوله تعالى: أحاط بهم سرادقها. السرادق كل ما أحاط بالشيء من حائط أو مضرب أو خباء أو سور، وهو كسرادق الفسطاط، وهي الحجرة التي تطوف بالفسطاط. وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرادقها حائط من نار. وساءت مرتفقة، أي ساءت منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق. وهذا ولا شك ذم لحالة أهل النار وحالة النار نفسها، التي هي ساء ما يرتفق به، وساء ما يؤوى إليه، وساء ما يعاش فيه. والنار كما قال أهل العلم: سوداء مظلمة شديدة السواد. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام الترمذي رحمه الله، ولكنه ضعيف، وقد صح بعضه عن أبي هريرة موقوفا. فأما المرفوع فلفظه: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وفي رواية: فهي سوداء كالليل المظلم. هذا مرفوع ضعيف. وأما ما جاء عن أبي هريرة موقوفا وقد صح عنه عند مالك رحمه الله، قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار هو الزفت. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين: سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت للظالمين فما تبقي ولا تذر. هذه النار بعكس الجنة التي هي نور وضياء. فأما نار الدنيا فإنها تضيء وتنير، ولكن نار الآخرة مظلمة شديدة السواد. وقال الضحاك رحمه الله: جهنم سوداء، ماؤها أسود، وشجرها أسود، وأهلها سود. ودل على سواد أهلها قوله تعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أبو ظبيان رحمه الله: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها، لأن اللهب والجمر في الدنيا إذا اشتعل يضيء، وأما جهنم فإنها لا تضيء. وقال قتادة رحمه الله: في قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية إن الناس وردوا جهنم وهي سوداء مظلمة فأما المؤمنون فأضاءت لهم حسناتهم فأنجوا منها وأما الكفار فأوبقتهم أعمالهم واحتبسوا بذنوبهم سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر. لقد جاء وصفها في كتاب الله بأنها شديدة الحرارة كما قال تعالى نار حامية شديدة الحر قوية اللهيب وقال تصلى نارا حامية شديد حرها وقال سيصلى نارا ذات لهب ذات شرر وإحراق شديد وقال عليه الصلاة والسلام ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ولذلك كان بعض السلف إذا أراد أن يحاسب نفسه أو أن يوبخ نفسه خوفها بنار الآخرة وإذا دعته إلى الفاحشة قال إن صبرت على هذه النار أوردتك ما تريدين لكن لا يصبر الأصبع على فتيلة المصباح إذا أوقدت فكيف بنار تحيط من جميع الجوانب. جهنم لها دخان قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال ابن عباس رضي الله عنهما نحاس يعني دخان دخان النار. وكذلك قال رضي الله عنه في قوله تعالى وظل من يحموم قال ظل من دخان. وكذلك ورد عن مجاهد رحمه الله قال ظل من دخان جهنم من يحموم ظل من دخان جهنم وهو السموم. وقال أبو مالك اليحموم ظل من دخان. وكذلك في قوله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب قال مجاهد دخان جهنم اللهب الأخضر والأسود والأصفر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا من رواية الترمذي لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم الحديث. فإذا أثبت لها دخانا وهو حديث صحيح. كذلك فإن لها شرر ولهب فبالإضافة للحر الشديد أو الإحراق واللهيب كذلك الدخان وكذلك لها شرر ولها لهب. قال عز وجل في وصف شررها إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة. وهذا يدل على أنها مظلمة وأن لهبها وجمرها وشررها أسود كريه المرأة شديد الحرارة. قال ابن كثير رحمه الله إنها ترمي بشرر كالقصر يعني يتطاير شررها من لهبها كالقصر. الشرارة كالقصر الشرارة الصغيرة جدا التي نراها في نار الدنيا إذا تطاير الشرر صغير كالنقطة لكنه في جهنم الشرارة كالقصر كالقصر في الحجم. قال ابن مسعود كالحصون وقال ابن عباس كأصول الشجر. وجاء عنه في تفسيره أيضا للقصر كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر حبل السفينة تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. رواه البخاري عن ابن عباس. وقال تعالى في لهبها سيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. لها شرر كالقصر فيها سلاسل عظام وأغلال فغلوا وجرجروا عصاة وفجار وسبع طباقها 70 عاما عمقها قد تهوروا. من عذاب جهنم أيضا نسأل الله السلامة الزمهرير شدة البرد. قال مرة بن عبد الله إنه لون من العذاب. وقد بين تعالى أنه نجى أهل الجنة من هذا بين عز وجل أنه نجى أهل الجنة من البرد الشديد والحر الشديد. فقال عز وجل ذاكرا إن جاءه لأهل الجنة من الحر والبرد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. وقد روى ابن أبي الدنيا من طريق الأعمش عن مجاهد قال إن في النار لزمهريرا يغلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير، فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض، لأن العظام إذا اصطكت من البرد سمع لها صوت. وعن ليث عن مجاهد قال الزمهرير الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وعن ابن عباس قال يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر. وروى أبو نعيم بإسناد عن ابن عباس أن كعبا قال إن في جهنم بردا هو الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيث بحر جهنم. وجاء عن مسعود أيضا قال الزمهرير لون من العذاب، قال عكرمة البرد الشديد. ومن القصص التي حدثت لبعض السلف وهو زبيد اليامي رحمه الله وكان من العباد أنه قام ليلة يتهجد فعمد إلى مطهرة له كان يتوضأ فيها فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة فوجد الماء الذي فيه باردا شديدا جدا قد كاد يجمد، فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرج يده من المطهرة حتى أصبح. فجاءت الجارية وهو على تلك الحال فقالت يا سيدي ما شأنك لم تصلي الليلة كما كنت تصلي؟ قال ويحك إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهرير فوالله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت علي. انظري لا تخبري بهذا أحدا ما دمت حيا فما علم بذلك أحد حتى مات، رحمه الله. جهنم تسجر وتسعر، فقد جاء في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكين أتياه في المنام وذكر الرؤيا الطويلة وفيها فانطلقت فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائم فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حولها، قلت ما هذا؟ قال لي انطلق. في آخر الحديث عرفاه إياه فقال وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. والحديث رواه البخاري بتمامه وخرج مسلم أوله. ومعنى يحشها وفي رواية يوقدها تفسرها حششت النار أحشها أوقدتها، وحششت النار بالحطب يعني ضممت ما تفرق من الحطب إلى النار. وقال ابن العربي حش ناره يعني حركها. وجهنم تسجر أيضا كل يوم في نصف النهار، هذا يبين لنا الوقت الذي تسعر فيه جهنم يوميا، يوميا يزاد في حرها، يوميا تسجر وتوقد يوميا عند انتصف النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم فإنها تطلع يعني الشمس حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا صارت الشمس وسط السماء ينهى عن الصلاة، هذا وقت إيقاد جهنم، الإيقاد على جهنم بزيادة، يوميا تسجر ويوقد عليها. متى؟ في وسط النهار إذا صارت الشمس وسط السماء، وهو الوقت الذي ينهى فيه عن الصلاة، لأن إذا زالت عن وسط السماء دخل وقت صلاة الظهر، ولذلك قال فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإنها حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم، رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وكذلك فإنها تسجر أيضا يوم القيامة، قال تعالى وإذا الجحيم سعرت، قال قتادة أوقدت، وقال السد أحميت، قال قتادة يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم، خرجه ابن أبي حاتم. وتسجر على أهلها بعد دخولهم فيها أيضا، فإذا كل يوم تسجر عند منتصف النهار، وإذا صار يوم القيامة سعرت أيضا، وإذا أدخلوا فيها قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ابن عباس كلما سكنت أوقدت، خبت النار إذا سكن لهبها، زدناهم سعيرا يتلهب. النار أيضا من العذاب مما فيها حجارة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الناس هم الذين يزيدونها اشتعالا، هم وقود النار. فسبحان من جعل الذي يحترق بالنار في الدنيا إذا احترق في الآخرة زادها اشتعالا فزادته عذابا، وهم الكفار والعصاة الذين أراد الله أن يعاقبهم فيها. والوقود ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال عز وجل وأما القاسطون يعني الجائرون فكانوا لجهنم حطبا. فإذا قال لك هذا جائر ظالم لا يعدل بين زوجاته ولا بين أولاده ولا بين الرعية، ظالم جائر، هؤلاء القاسطون كانوا لجهنم حطبا. والذين يعبدون الأوثان من دون الله تصبح أوثانهم حطبا تحرقهم في النار. قال عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقد جمع الله تعالى بين الناس والحجارة في هذه الصورة المفزعة الرعيبة، وبين عز وجل كيف يتحداهم أن يخرجوا منها وكيف يكون عذابهم بهذه الحجارة. لكن هذه الحجارة التي في النار ما نوعها؟ هي النار تسعر بأهلها وقودها الناس، وتسعر بالحجارة، وتكون المعبودات أيضا حطب في جهنم. لكن الحجارة هذه من أي نوع؟ لقد ورد في نوع هذه النار حديث صحيح موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. قال عبد الله رضي الله عنه هي حجارة من كبريت، قال في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنت من الجيفة. وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. هكذا إذن الحجارة حجارة من كبريت، وحجارة الكبريت أشد الحجارة اشتعالا وحرارة. جهنم أيضا لها والعياذ بالله تغيض وزفير. قال عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وقال عز وجل وأعتد لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال عز وجل إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. الشهيق الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة، قالوا كصوت الحمار، وهذا بالنسبة لشهيق جهنم في تقريبه. وقال الربيع بن أنس الشهيق في الصدر. وقال ابن عباس إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وفي قوله عز وجل تفور قال مجاهد تغلي بهم كما يغلي القدر. وفي قوله عز وجل تميز قال ابن عباس تفرق يكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطر، يكاد بعضها أن يقطع بعضا، تكاد تميز من الغيظ. كذلك النار لها زفير، هذا الزفير شديد جدا. وقد جاء عن الضحاك قال إن لجهنم زفر يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا يقول ربي نفسي نفسي. وقال عبيد بن عمير تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع لركبتيه ترعد فرائصه يقول ربي نفسي نفسي. وقد جاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما لكنه ضعيف وهو موقوف أنها تزهر زفرة لا تبقى قطرة من دمع إلا ندرت، ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها وتقطع اللهوات والحناجر. هذا في قوله تعالى: إذا رأتم مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا. ولما قال تقطع اللهوات والحناجر قال: وهي قوله وبلغت القلوب الحناجر. من خوف السلف من النار وزفيرها من هذا كانت لهم مواقف، فكان بعضهم يذكر بعضا بزفير النار، كان بعضهم يطرق مليا حينما يسمع ذلك، كان بعضهم يكاد ينشق قلبه وينصدع إذا سمع ذلك. يقول سعيد الجرمي رحمه الله في موعظته: إذا وصف الخائفين من الله كأن زفير النار في آذانهم. وقال الحسن في وصفهم: إذا مروا بآية فيها ذكر الجنة بكوا شوقا، وإذا مروا بآية فيها ذكر النار ضجوا كأن زفير جهنم عند أصول آذانهم. يعني من قوة استشعارهم لما وصفه الله كأن الزفير في الآذان، مع أنهم الآن لا يسمعونهم في الدنيا، وهذا غيب ونحن لا نسمع الآن، ولكن لها زفير، لها تغيظ. وكانوا إذا مروا على منظر يحرك في أذهانهم صور ومشاهد عذاب النار. صحيح أننا لا نستطيع أن نتخيلها، مهما تخيلنا ما يمكن نتخيل، لأن هذا غيب ولا يخطر بالبال، لكن مشاهد في الدنيا تقرب وتذكر. وجاء في رواية عن مسمع بن عاصم قال: بت أنا وعبد العزيز بن سليمان وكلاب بن الجري وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل، فبكى كلاب حتى خشيت أن يموت، ثم بكى عبد العزيز لبكائه، ثم بكى سلمان لبكائهما، وبكيت والله لبكائهم لا أدري ما أبكاه. فلما كان بعد سألت عبد العزيز فقلت: يا أبا محمد، ما الذي أبكاك ليلة إذن؟ قال: إني والله نظرت إلى أمواج البحر تموج، فذكرت أطباق النيران وزفراتها، فذاك الذي أبكاني. ثم سألت كلابا أيضا نحوا مما سألت عبد العزيز، فوالله لكأنما سمع قصته، فقال لي مثل ذلك. ثم سألت الأعرج نحوا مما سألتهما، فقال لي: ما كان في القوم شر مني، ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمة لهم مما كانوا يسمعون بأنفسهم رحمهم الله تعالى. هكذا كانت قلوبهم حية، إذا رأى فرنا أو حطبا يشتعل أو أمواج البحر تذكرهم عذاب النار. النار فيها حيات وعقارب شديدة اللسع، وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا. ألم السم في جسده يسري 40 خريفا. وإن في النار عقارب كأمثال البغال المنكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقوله البختية: الأنثى من الجمال البخت، والذكر بختي، جمال طوال الأعناق، هذا العقرب والحية بهذا العظم، مثل البعير ومثل البغل، حية كالبعير طويل العنق وعقرب كالبغل، اللسعة يجد ألمها 40 سنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. قال الألباني: صحيح في صحيح الترغيب والترهيب. وابن مسعود لا يقول هذا من رأيه، العقارب أنيابها كالنخل الطوال، وحياتها كالبخت فيها عقارب بغال وضرب، والزباني ينهر غليظ شديد في يديه مقامع، إذا ضرب الصم الجبال تكسر. يقول عبيد بن عمير: إن في النار لجبابا، الجب معروف البئر، فيها حيات أمثال البخت والعقارب أمثال البغال الدهم، فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم فكشطت لحومهم إلى أقدامهم فإذا وجدت حر النار رجعت. أسأل الله العافية. قال ابن المبارك: أنبأنا عوف عن أبي المنهال الرياحي أنه بلغه أن في النار أودية في ضحضاح من نار في تلك الأودية حيات أمثال أجواز الإبل وعقارب كالبغال الحبش، فإذا سقط إليهن شيء من أهل النار أنشأن به لسعا ونشطا حتى يستغيثوا بالنار فرارا منهن وهربا منهن. أخرجه ابن أبي الدنيا. الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، هذا أهون شيء، اللي في ضحضاح من نار. وخرج الجوزجاني من الرواية الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن لجهنم جبا فيه هوام فيها حياة أمثال البخت وعقارب أمثال البغال الدهم، يستغيث أهل النار إلى تلك الحيات أو الساحل فتثب إليهم فتأخذهم بأشعارهم وشفاههم فتكشطهم حتى تبلغ أقدامهم، فيستغيثون بالرجوع إلى النار فيقولون: النار النار، وتتبعهم حتى تجد حرها فترجع وهي في أسراب. هكذا تخرج من جحورها، وهكذا تلسع، وهكذا تعود. جهنم فيها أودية وفيها جبال وفيها آبار وعيون وأنهار، لكن من أي شيء؟ جاء عن عدد من السلف تفسير الويل، الويل ويل للمطففين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل لكل همزة لمزة. ورد عن عدد من المفسرين تفسير الويل بأنه واد في جهنم، ولم يثبت ذلك مرفوعا وقد جاء فيه حديث، لكنها روايات عن السلف في تفسير الويل أنه واد في جهنم ينصب فيه صديد أهل النار، أو لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره، أو فيه ألوان العذاب، أو صهريج في أصل جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، أو نهر في جهنم، أو واد في جهنم، كما ورد عن عدد من السلف في تفسير كلمة ويل في القرآن الكريم. وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه: إن في جهنم لآبارا يقول: من ألقي فيها تردى 70 عاما، ثم ينزع بهذه الآية: اليوم ننساكم لنترككم فيها، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقد ورد في الحديث الصحيح أن في جهنم سجن، يعني هي سجن ومؤصد عليهم، ومع ذلك فيها سجن، هذا سجن عجيب. قال عليه الصلاة والسلام في وصفه: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، النمل، صور الرجال ولكن حجم النمل. قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. حسنه الألباني ورواه الترمذي. والذر صغار النمل، وقيل ما يرى من الهباءة في شعاع الشمس الداخل من النافذة. أما القيود والأغلال والسلاسل فقد ثبت، وكذلك المطارق، فقد جعل الله من عذاب أهل النار القيود والسلاسل والأغلال والأنكال والحجارة والرصاص والمطارق التي يعاقب بها أهلها. فقال تعالى عن مكذبي الرسل: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما. قال الحسن ومجاهد: الأنكال القيود. وقال عز وجل في منكري البعث: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر من جزاء الكافرين بالبعث في الآخرة السحب في النار بواسطة تلك الأغلال المربوطة في الأعناق، والأغلال جمع غل وهو طوق تشد به اليد إلى العنق فيغلون بها يوم القيامة. ما الذي غلهم؟ أعمالهم السيئة. وممن يعذب في النار ويربط في عنقه بالأغلال. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ورقب هذه حساسة جدا، وماذا تتحمل وإذا جعل فيها غل من نار؟ فماذا يفعل بالجلد؟ وأخبر تعالى عن حال الأشقياء الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لماذا؟ لم يكن من المصلين. وهكذا هذا حال المجرمين يوم القيامة في السلاسل. قال عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد يقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها. قيل عن الأصفاد هي الأغلال وقيل هي القيود، واحدها صفد يقال صفدته بالحديد وفي الحديد، والصفاد ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل كما قال الجوهري. وعند دخول أصحاب النار النار يضاعف العذاب وتضيق عليهم، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وعندما يرد المجرمون بالكلام تعرفهم الملائكة بعلامات فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فيلقون في النار. قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيلقون فيها. وللكفار في دار البوار مقامع يضربون بها الناس كما قال تعالى ولهم مقامع من حديد. ولذلك لما نسمع الآن كيف يعذبون المؤمنين، الذين يعذبون المؤمنين بالسياط أو يغرقونهم بالمياه أو يحرقونهم ويلسعونهم بالنار ويطفئون فيهم السجائر ويغتصبونهم يفعلون بهم الفاحشة بالسجون ويفعلون بزوجته وابنته أمامه وهكذا. هؤلاء ما هو العذاب الذي سيتعرضون له؟ لأن بعض الناس إذا سمع ما يفعل هؤلاء الكفر الفجر بالمؤمنين في السجون وفي غيرها يقول ماذا سيكافئ هؤلاء من هذه الشناعات؟ فنقول إن عند الله عذابا أليما، إن لدينا أنكالا وجحيما طعاما ذا غصة وعذابا أليما. هناك أنكال، هناك أنكال، وهذه كلها موعدهم معها يوم القيامة. فأما ما يحدث في الدنيا فسينتهي، يموت المعذب والمبتلى والمظلوم والظالم الذي عذبه عذابه مستمر. وأين هذا من هذا؟ لأنه لا يعذب مثل عذاب الله أحد، لا يعذب، لا يستطيع أن يعذب أحد مثل عذاب الله. فلو قال لك واحد هذا الذي أمسكنا به من الكفرة الفجرة الذين يعذبون الناس نعذبه، نقول عجل به، فإذا سارعت بقتله فما عند الله من التعذيب أشد مما عندك. ولذلك فإن من تأمل الآيات التي فيها شدة التعذيب لهؤلاء يشفى صدره مهما سمع من ألوان التعذيب في الدنيا التي تعمل للمسلمين وللدعاة وللموحدين ولأهل السنة. فنقول المشركون الذين يعذبونهم واليهود والصليبيون الذين يعذبونهم موعدهم عند الله يوم القيامة بهذا العذاب. قال عز وجل ولهم مقامع من حديد، مقامع مطارق يضربون بها من حديد، فإذا ضرب الضربة فماذا سيحدث له من أثرها؟ لقد جاء في رؤيا ابن عمر وصف المقامع والأغلال. ابن عمر رضي الله عنه رأى رؤيا كما في البخاري، قال: فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، له قرون كقرن البئر، بين كل قرنين ملك، بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالا من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين. قال الحافظ في إحدى روايات البخاري: لها قرون البئر جوانبها التي تبنى من الحجارة، توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة، والعادة أن لكل بئر قرنين. وفي رواية البخاري: فإذا هي مطوية كطي البئر. في رواية للبخاري أيضا: فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان. قال ابن حجر: فإذا هي مطوية أي مبنية، والبئر قبل أن تبنى تسمى قليبا، والمقمعة جمعها مقامع، وهي كالسياط من حديد رؤوسها معوجة. قال بعض أهل اللغة: المقمعة كالمحجن ذات الرأس المعقوف. النار التي رآها ابن عمر في المنام كانت تشبه البئر مبنية، وعلى جانبيها عمودان أو قرنان كما يكون على البئر، ويوضع عليها خشبة تعلق فيها البكرة. لقد جاء وصف العذاب الجسدي لأهل النار بشيء تقشعر منه الجلود وتدمع منه العيون، تخشع له البصيرة. فإن الله تعالى ذكر عظم أجساد أهل النار وكبر حجمهم ليتسع مكان الإحراق ويعظم الألم. إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه، كما قال القرطبي في المفهم: وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها. فإذا الآن لاحظ أن الكافر في النار جلده غليظ جدا وكبير جدا، ومع ذلك يحترق فيبدل جلدا غيره باستمرار. هذا الجلد السميك جدا يحترق ما يتحمل، فيبدل جلدا غيره. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. الضرس، ضرس الكافر كم حجمه؟ قال زيد بن أرقم: إن الرجل من أهل النار لا يعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. رواه أحمد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا عظم أجساد الكفار في النار: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، والمنكب مجتمع العضد والكتف. رواه البخاري ومسلم. فما بين المنكبين مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، والضرس مثل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. هذا حجم المجلس، كما المسافة بين مكة والمدينة، وهذه أحجام الأعضاء. قال عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا في رواية أخرى، وفخذه مثل ورقان، وهو جبل أسود بالحجاز على يمين المار من المدينة إلى مكة. قال: ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة، موضع بين وبين المدينة 3 مراحل. رواه أحمد وإسناده حسن. قال أبو هريرة: وكان يقال بطنه مثل بطن إضم. رواه الحاكم والصحاح الألباني. هذا موقوف على أبي هريرة. وإضم موضع بين ذي خشب وذي المروة وبينه وبين المدينة 3 برد، مسافة البريد 3 برد. هكذا إذن الأحجام والمسافات والمساحات، نسأل الله السلامة والعافية. ونلاحظ أنه قد جاءت الأحاديث بمقادير مختلفة، ففي الجلد مثلا رواية 42 ذراعا، وأخرى 3 ليال، وأخرى 70 ذراعا، فكيف يكون الجمع؟ قال ابن حجر رحمه الله: اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار، ولا شك أنهم يتفاوتون في الإجرام والأعمال. قال عمرو بن ميمون وهو من كبار التابعين من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمه جلبة الدود كجلبة الوحش، بين الجلد واللحم ضوضاء، ضجة، جلبة، دود كجلبة الوحش. وعن مجاهد قال: قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. يقول مجاهد: قال: أجل والله ما تدري أن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه 70 خريفا تجري فيها أودية القيح والدم؟ قلت: أنهارا؟ قال: لا بل أودية. رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني موقوفا أيضا. أما أعمار أهل النار، عمر الذي يدخل في النار، فقد جاء حديث عام رواه الطبراني عن المقداد بن معدي كالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن 30 سنة، فمن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. رواه الطبراني. قال الألباني في صحيح الترغيب والتحريم: حسن لغيره. أما طعامهم فقد ورد أنه الزقوم، وورد كذلك الحميم، وقال تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، لأنهم سيقولون: شجرة ما تحترق. قال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إذن شكلها مخيف، كأنه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فكيف بها هي؟ جاء عن الحسن أن أصلها في قعر جهنم، وأغصان شجرة الزقوم ترتفع إلى دركاتها. ومعنى الآية أنهم يأكلون من الزقوم ثم يردون الحميم، وهو الماء المتناهي في الحرارة، كما ترد الإبل الماء إذا عطشت. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فيترددون بين جهنم والحميم، فمرة إلى هذا ومرة إلى هذا، كما قال قتادة بن جريج: عجب في هذه النار التي لا تأكل الشجرة التي فيها، والله على كل شيء قدير، فهو يعذب الجن المخلوقين من نار بالنار إذا كفروا وعصوا، وكذلك يخرج في أصل الجحيم هذه الشجرة. لما ذكر شجرة الزقوم افتتن الظلمة كما قال قتادة رحمه الله، فقالوا: ينبئكم صاحبكم هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ فأنزل الله: ما تسمعون؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. قال قتادة: غذيت من نار ومنها خلقت، تفسير الطبري. وقوله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، قال ابن هشام: المهل كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص أو ما أشبه ذلك. وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا من الجوع فأغيثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها، فانسلخت وجوههم حتى لو أن مارا مر عليهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم، فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش، فاستغاثوا من العطش فأغيثوا بماء كالمهل، والمهل الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم أنضج حره الوجوه، فيصهر به ما في بطونهم، ويضربون بمقامع من حديد، فيسقط كل عضو على حياله، يدعون بالثبور يعني بالهلاك، لكن لن يموت. قال أبو جهل بن هشام: يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا. قال عجوة يثرب بالزبد. شوف الذي يريد أن يستهزئ ماذا يلقنه شيطانه، يقول هذا الزقوم هذه عجوة يثرب، هذا تمر، تمر يثرب، هذا عجوة يثرب بالزبد، هذا الزقوم، هذا كلام أبي جهل. يقول والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما، أو لتتزقمنها تزقما. فأنزل الله تعالى فيه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. أبو جهل هذا كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، أي ليس كما يقول، وإنما هذا مثل، ليس كالزبد مع التمر، وإنما كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والحديث رواه أحمد وأبو يعلى والطبري، وصححه ابن كثير في تفسيره، وحسنه الألباني. وقال تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يأكلون حتى تمتلئ بطونهم منه فتغلي كغلي الحميم، وهو الماء الذي انتهى حره، وبعد ذلك سيضطرون لشرب حميم، الماء المغلي مثل الإبل العطاش يشربونه، شرب الهيم كما قال ابن عباس الهيم الإبل العطاش. وقال السدي هو داء يأخذ الإبل فلا تروى أبدا حتى تموت. فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبدا، وعن مجاهد نحوه. وقال ابن عباس يخلط طعامهم ويشاب بالحميم. وقال ابن جرير وأما الهيم جمع أهيم، والهيم الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء. ويقال إن الهيم الرمل، يعني أن أهل النار يشربون الحميم شرب الرمل للماء. كيف يشرب الماء الرمل؟ هكذا يشربون الحميم. تفسير الطبري. أما الغسلين فقد قال عز وجل فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل إلا الخاطئون. قال الطبري هو ما يسيل من صديد أهل النار. قال كعب لو دلي من غسلين دلو واحد في مطلع الشمس لغلت منه جماجم قوم في مغربها. أيضا من طعامهم قال تعالى إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال الطبري يغص به آكله فلا هو نازل عن حلقه ولا هو خارج منه. ونقل عن ابن عباس شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج. طعاما ذا غصة لا يدخل ولا يخرج، يعلق في الحلق. قيل هو من شجر الزقوم. من الطعام أيضا الذي في النار الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قيل السم، وقيل الحجارة، وقيل شوك النخل. وقال الطبري الضريع عند العرب نبت يقال له الشبرق، وتسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حين يأكلون أموال اليتامى فإنهم في الحقيقة أكلوا ما يفضي بهم إلى عذاب جهنم. وأما الشراب فإن الله تعالى بين الحميم والغساق والمهل وأنه يغلي، وأنهم يغاثون به عندما يستغيثون، وأنه يشوي الوجوه. فقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. حار لا يروي من عطش، بل يزيدهم عطشا على ما بهم من عطش. وقد ورد في كتاب الله تعالى ذكر أربعة أنواع من شراب أهل النار. الحميم لهم شراب من حميم فشاربون عليه من الحميم وسقوا ماء حميما. الحار الذي يحرق. قال ابن وهب عن ابن زيد الحميم دموع أعينهم في النار يجتمع في حياض النار فيسقونه. وقال ابن كثير حميم آن قد انتهى غليه واشتد حره. وقال قتادة قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. والحميم الآن يعني الحار، وقيل آن يعني حاضر. وقال تعالى تسقى من عين آنية يعني شديدة الحر لا تستطاع. فالحميم الآن الحار جدا. كانت العرب تقول للشيء إذا انتهى حره حتى لا يكون هناك شيء أحر منه قد آن حره. فقال الله تعالى: تسقى من عين آنية، كما في سورة الغاشية. هذا الحميم يصب من فوق رؤوسهم أيضا، وليس فقط يشربون. قال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقد جاء عند الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. قال الألباني: حسن. أما الغساق فقد قال عز وجل في شرابهم: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الغساق قالوا المنتن، وقالوا ما سال من صديد أهل النار. قال عطية بن سعد: الذي يسيل من جلود أهل جهنم. وقال عكرمة: ما يخرج من أبصارهم من القيح والدم. وقال أبو رزين: غسالة أهل النار وما يسيل من صديدهم. وقال قتادة: كنا نحدث أن الغساق ما يسيل من بين جلده ولحمه. وعن سفيان أنه قال: بلغني أنه ما يسيل من دموعهم. القول الثاني: الغساق الزمهرير، لا يستطيعون أن يذوقوه من برده، واستدلوا بقوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فاستثنى من البرد الغساق ومن الشراب الحميم. ويمكن أن يقال إن الغساق جامع لكل الأوصاف: المنتن، الصديد والقيح، المتناهي في البرودة أو في الحرارة. لكن قد جاء النص على الصديد أنه من شرابهم أيضا، كما قال تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وقال مجاهد في قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد، يعني القيح والدم. قال قتادة: ما يسيل من بين لحمه وجلده. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذه العصارة والعرق سيشربه شارب الخمر متعاطي المسكرات. وجاء عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. حديث صحيح. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. كان يمكن أن يعبد الله في الدنيا ويتخلص من هذا العذاب، لكن ما فعل. والماء الذي كالمهل من شرابهم أيضا، قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. قالوا: أسود كمهل الزيت، كما قال ابن عباس. قال الضحاك: أذاب ابن مسعود فضة في بيت المال، ثم أرسل إلى أهل المسجد، قال تعالى: من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا معدن المصهور. وقال مجاهد: بماء كالمهل مثل القيح والدم، أسود كعكر الزيت. هل رأيتم عكر الزيت؟ هذا المهل. قال ابن كثير: وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، لأن المهل يجمع هذه الأوصاف كلها: أسود، منتن، غليظ، حار. ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حره. فإذا قربه الكافر سقطت فروة وجهه في الإناء من شدة الحر. شراب ذوي الإجرام فيها حميمها، وزقومها مطعومهم حين يأكلوا. حميم وغساق وآخر مثله من المهل يغلي في البطون ويشعله. ما هو لباسهم؟ ليس يقيهم الحر، لكن لزيادة العذاب. قال تعالى عن لباس الدنيا: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، لكن ثياب أهل النار تزيدهم حرارة. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال الطبري: يقطع له قميص من نحاس من نار، كما قال سعيد بن جبير. قال ابن كثير: أي فصلت لهم مقطعات من نار. قال ابن جبير: من نحاس، وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمية. النحاس موصل جيد. وقيل المعنى أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة، كقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا. وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول سبحان من خلق من النار ثيابه. وقال وهب بن مبه كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. قال عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السرابيل القمص مفردها سربال، من قطران الزفت، أرأيت ما تطرى به الإبل؟ القطران. لماذا؟ أبلغ في الاشتعال. سرابيلهم من قطران من الزفت الأسود، وهذه السرابيل لتزيدهم عذابا. فتصور الآن واحد عليه ثياب من نار ويشرب من نار ويأكل من نار، والنار في جوفه وبينه وبين جلده وعظمه، وتحيط به من جميع الجوانب، تحيط بهم، كيف يعيش هذا؟ كيف عيشته؟ النائحات، المرأة اللي ما تصبر عند المصيبة، المرأة التي لا تصبر عند المصيبة تصيح وتنوح وتدعو بالويل والثبور والخراب، جازعة متسخطة على القضاء والقدر. قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، تحشر، تقام على تلك الحال بين أهل النار جزاء على قيامها في النياحة. هذا القطران سريع الإحراق، النار تسرع إليه. أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب من المخلدين، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه فقط، يغلي منه دماغه، رواه البخاري. غليان الدماغ من نعال من نار، ضحضاح من نار، هذا النعل والشراك من نار سبب غليان الدماغ. هل لهم حلي؟ نعم، لهم فرش، لهم فرش من النار أيضا، كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. الفراش من نار واللحاف من نار، تحت نار وتغطيهم، غطاؤهم كاللحاف، لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها، لهم حصير من نار. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، الحصير المحبس والسجن من الحصر وهو الحبس، يضيق عليهم فيه. وقيل الحصير الفراش والمهاد من الحصير الذي يفرش، والعرب تسمي البساط حصيرا. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، تأمل كيف ألبسهم الله ثيابا مقطعة من نار حامية. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أنشد الفرزدق على قبر زوجته بحضور الحسن البصري أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقه، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقة، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقة، يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقة، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. فبكى الحسن رحمه الله. وصف الله عذاب النار أنه لا يخفف، لا يخفف عنهم من عذابها، وصفه أنه باق لا ينقطع، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وصفه سبحانه وتعالى بأنه باق ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وصفه بأنه أليم شديد ولهم عذاب أليم، وصفه سبحانه بأنه مهين وله عذاب مهين، وصفه بأنه عظيم ولهم عذاب عظيم، وصفه بأنه غليظ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وصفه بأنه كبير ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وصفه بأنه ملازم، إن عذابها كان غراما لازما دائما، وصفه بأنه شديد الإحراق وذوقوا عذاب الحريق، وصفه بأنه سعير، وصفه بأنه يصهر ويذيب، يصهر به ما في بطونهم والجلود، إنه عذاب ينضج الجلود ويلفح الوجوه ويشويها. قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اللفح هذا لا يكفون النار عن وجوههم، في سحب، والسلاسل يسحبون، والزبانية تسحبهم على وجوههم، والوهج يصل إلى الأفئدة، يصل إلى الداخل، وهو محيط بهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وهو يضاعف كما قال الله: فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف. هذا عذاب بئيس لا يكاد يوصف، والنار مثوى لأهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها الحميم مذيب للوجوه مع الأمعاء من شدة الأحراق والشرر، فيها الغساق الشديد البرد يقطعهم إذا استغاثوا بحر ثم مستعر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقاهر، فيها العقارب والحيات قد جعلت جلودهم كالبغال الدهم والحمر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر، جمع النواصي مع الأقدام صيرهم كالقوس محنية من شدة الوتر، لهم طعام من الزقوم يعلق في حلوقهم شوكه كالصاب والصبر، يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر. اللهم أعذنا من عذاب النار، وقنا عذاب جهنم، واصرف عنا عذابك يوم تبعث عبادك، وصلى الله على نبينا محمد.